ودلوقتي الميعاد مع تجارب حقيقية، وقبل أي حاجة دايما تجارب حقيقية بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي. البعض بيعتبر أن تجارب حقيقية فيها مبالغات أو ضرب من ضروب الخيال، والبعض اللي عاش مثل هذه التجارب بيبعت لنا يقول لنا لأ، التجارب دي حقيقة وفيها جزء كبير جدا من الحقيقة. احنا ما علينا غير أننا بس زي ما يقولوا كده مرسال، انتوا بتشاركونا بتجاربكم واحنا بنعرضها. احنا كل اللي بنغيره فيها بس الصياغة علشان تنفع بصياغة السرد، لان مش كل الناس لما بتحكي بالصيغة بتاعتها بتبقى الصيغة المناسبة للسرد الإذاعي. طيب لو انت عندك تجربة مبدئيا وعايز تحكيها، بتبقى عندك اكتر من اختيار، يعني بتدخل على الجروب بتاعنا عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 160,000 مشترك، وبتكتب التجربة بتاعتك او بتحطها في البوست المثبت في التجارب على جروب عيلة احمد يونس، او بتدخل على الصفحة الموثقة صفحة احمد يونس على فيسبوك واللي هتلاقي فيها حوالي 2,800,000 وتبعتها في رسائل الصفحة. بس عايز اقول لكم ان احنا لما بنتعامل مع التجارب كلنا بنعتبر ان في حاجات كتير صعبة التصديق، لكن احنا لازم نعترف ونقر ان عالمنا احنا مش ملمين يا جماعة بكل حاجة في الدنيا وكل حاجة في العوالم الاخرى. كتير في تجارب بتوصل لنا، تجارب لاشخاص اتعرضوا للجاثوم. مين فينا ما تعرضش للجاثوم؟ مين فينا ما حسش بشلل النوم؟ مين فينا ما شافش حاجة غريبة وهو صاحي أو حتى بين الصحيان والنوم؟ في الخرافات القديمة، وخلينا أكد أنها خرافات، بيقولوا الجاثوم هو جن أو شيطان بيؤذي الستات على وجه الخصوص، وممكن الرجال أيضا، وده بيكونوا هم نايمين. وكمان بيقولوا ان الجاثوم كان من اعوان ابليس، ولكن حصل اختلاف او حصل شيء ما، فزي ما بيقولوا تمرد وتفنن انه يحاول يستقل بذاته. طبعا دي خرافات وانا باكد، بس انا بقول لكم كل ما كتب عنه في الاساطير. ناس بقى بتربط بين الجاثوم والجن العاشق، وناس تانية بتعتبر ان الجاثوم هو علامة لاقتراب الموت، وتفاسير كتير بتقوله انه جن بيشل الحركة تماما وبيضغط على الصدر من اجل ارعابك وبيخليك حتى بعد ما تصحى من النوم مخنوق مش قادر تتكلم. البعض راح لابعد من كده وبدأ يوصف في الشكل الخارجي للجاثوم، وبيقول جسم عملاق له اطراف، وجه شيطاني شكله بشع، ليه ذيل طويل بيلف حوالين جسد النائم، ودايما بيكون متعلق في السقف علشان ينقض عليك او عليك كفريسة. عند الفراعنة كانوا بيعتبروا الجاثوم حارس شخصي امين لمن يمتلكه، وبترجع الاسطورة دي ان واحد من كهنة امون حطب كان بيملك جاثوم، وده بيوضح انهم كانوا بيتعاملوا معاه على انه كائن من العالم الاخر. ولكن احد السحرة اسمه النكرومانسي امتلك الجاثوم بعد امون حطب علشان يستخدمه لاغراض الشر، ولكن الساحر ده مات قبل ما يقول سر الجاثوم لأي حد حتى ابنه الوحيد. وفي اعتقادهم ان الجاثوم من وقتها أسير مصيره، مربوط بأحفاد الساحر ده اللي محدش عارف حاجة عن أصله. التفسير الطبي ان الجاثوم هو حالة طبية بتنتاب الشخص النائم، بتتسبب في اضطراب معين في الجسم فبيسبب حالة الاختناق اللي بيمر بيها. هتقول لي انت بتميل لأي فيهم؟ هقول لك انا بشرح لك او بسرد لك كله، ولكن دايما انا بميل للناحية العلمية المادية اكتر، ولكني منكرش ان في جوانب كتير من الحياة الميتافيزيقية موجودة مقدرش اتجاهلها. خلونا ندخل لأول تجربة معانا النهاردة كده مع بعض في حلقتنا. وصاحب التجربة هو أمير، بيقول إن التجربة حصلت مع خاله وكان وقتها أمير عنده حوالي 16 سنة. بيقول خالي كان مسافر وعايش في دولة عربية وكان متجوز، وزوجته إلى حد ما مش يعني جميلة بالمقاييس بتاعتنا، كانها طيبة وجدعة وذات خلق. عاشت مع خالي زي ما بيقولوا على الحلوة والمرة، خلفت من ولد وبنت، بس بعد 7 سنين جواز حالها اتغير، بقت غريبة جدا، بتنعزل لوحدها وبتاكل لوحدها، ولو أولادها أو جوزها قربوا منها بتتعصب وتفضل تقول أنا النهاردة قاعدة مع أخواتكم، النهاردة ده بتاعهم مش بتاعكم، ويشوفوها أحيانا بتضحك وكأن حد قاعد معها. وزاد الموضوع عن حده، فطلب خالي مساعدة الست اللي كانوا ساكنين عندها أنها تتكلم معها، يمكن عشان لوحدها بعيدة عن أهلها تكون زعلانة أو متضايقة فسبب لها حالة نفسية. بس الست لما خرجت من عندها، وهي كانت معروفة إنها ست قريبة من ربنا جدا، طلبت من خالي يجيب معالج يشوفها لأن تصرفاتها غريبة وبتقول كلام مش منطقي ولا معقول. مرات خالي بتقول إيه بقى؟ بتقول إنها متجوزة جوازة تحت الأرض وعندها أطفال، وإن زوجها اللي تحت الأرض حدد لها أيام تكون فيها مع أولادها وزوجها وأيام مع الطرف الآخر، وإنه مش مسموح إن أي طرف من الطرفين يتعدى على حدود الآخر. واللي بيقولوه ان صاحب التجربة بيقول انها فعلا كانت في ايام في الاسبوع بتكون مع خالي وولادها هيلة، وايام ثابتة من الاسبوع بتنعزل عنهم تماما. بالنسبة لناس كتير هيعتبروا يا يونس القصة دي خيالية. واحد صاحب خالي قال له مش يمكن عايزة تتطلق. خالي كان واثق في زوجته جدا، وواثق في اخلاق مراته، وعلى فكرة ما بتسيبش أوضتها فترة ال3 أيام اللي قالت عليهم تماما. جابوا المعالج وقرأ عليها قرآن واتكلم معاها، فكان جاوبها ان هم ولادها كمان وانها مش متضررة وهي بتحبهم وما تقدرش تبعد عنهم. ولما زود بقى في الرقية والحاجات دي ما تأثرتش، ما حصلش حاجة، وكانت بتقوله أنا مش مريضة، أنا مش ممسوسة، أنا ما عنديش أي مشاكل، دول ولادي ولازم أهتم بيهم هم كمان. أمير بيكمل وبيقول أسرتها بيقولوا احنا تعودنا على الوضع ده، وبيقولوا أحيانا كنا نبقى بنلعب أو بنتحرك فتقول لهم حاسبوا عشان ما تخبطوش إخواتكم، وإحنا مش شايفين حد. بقينا نتعامل ان فعلا في عيلة تانية موجودة. الاول كنا بنخاف لكن بعد كده تعودنا. عن خالي يا يونس فهو متعايش مع الموضوع ده جدا لحد النهاردة، وهو خالي ومراته باتوا عندنا اكتر من مرة، وكانت لما تيجي تقول وهي قاعدة عندنا الاكل وخلافه دايما كانت تزود العدد وتقول ولادي التانيين جم معايا. لحد بيخاف منهم يا يونس، ولا حد شافهم ولا اي حاجه، بس اكتر من حد من الاسره بيقولوا ان هم حسوا بطاقه غريبه مجرد ما مرات خالي بتبقى موجوده في المكان. ايه رايك يا يونس انت والمعلمين؟ انا مصدقها على فكره، يعني لاول مره مش هرجح المرض النفسي وخلافه، مش اعتراض عليه، ولكن كلامها منطقي جدا وانا مصدقها. انتوا بقى قولولو رأيكم، لان دايما احنا بنحب ناخد ارائكم علشان صاحب التجربة يسمع ارائكم. هتدخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب في فوق 160,000، وهتكتبولو ارائكم من فضلكم علشان هو صديقنا عايز يقراه. نروح لتجربة يوسف اللي بيقول انا متابعك يا يونس من اول سنة على الراديو وعمري ما بعدت لك، بس هحكي لك حاجة حصلت لأختي وأقسم لك أن كل اللي هقوله ده حقيقي، وزي ما أنت بترفع شعار العهد على الراوي أنا برضو العهد عليا. أختي الكبيرة كانت طول عمرها شخصية مرحة، لحد ما في يوم حكيت لي أنها كانت راجعة البيت بالليل وسمعت حد بينادي عليها بالاسم. بصت ناحية الصوت لقيت شاب طويل، عينيه ضيقة جدا وكان فيها لمعة غريبة، ولابس جلابية والجلابية قصيرة وأكمامها كمان قصيرة. أما عن إيديه فإيديه كانت نحيفة ورفيعة، كان بيبص لها وهو مبتسم وابتسامته مش مريحة. يومها بالليل لما جت تنام بتقول سمعت أصوات ما بين مزيج صوت قطط على كلاب، والمزيج ده كان غريب ويقلق، وتقوم تدور على مصدر الصوت، الصوت يسكت ويقف. الموضوع اتكرر وبقت تحس ان في حد احيانا بيزقها، واحيانا تحس ان حد بيدوس على رجلها وهي واقفة فتتفزع، واحيانا وهي نايمة تحس ان في حد بيمسك كتفها، وبقت تسمع اصوات ضحك عالية واصوات بتنادي على اسمها واصوات همهمات وهمس. حاولت اطمنها ورحت في يوم مرة كده نمت معاها في الأوضة، بس في اليوم ده أنا حلمت بأختي بقى في الحلم إنها نايمة للأسف زي ما تكون على خشبة الغسل، وحواليها ستات لابسين أسود، وجنبهم جردل كبير مليان مية وبيعبوا منه المية ويفضوها على وش أختي. لبسوها فستان زي فستان الفرح بس لونه أسود، ولفوا حوالين رقبتها سلسلة، وشوية ظهر راجل بنفس المواصفات اللي أختي كانت بتحكي عنه، ومسك السلسلة وشد أختي منها من على الخشبة بتاعت الغسل أو الترابيزة دي، وقعها في الأرض. صحيت مفزوع وبصيت لأختي كانت نايمة، وفي الوقت ده ببص عليها لقيتها بتترعش وهي نايمة. الأيام اللي بعد كده أختي من كتر اللي حصل لها ما بقتش تاكل، بقت منطوية جدا، حزينة، على طول سكتة شردة. هتصدقني لو قلتلك ان بدأت خصلات بيضة تظهر في شعر اختي؟ رحنا بيها لأكتر من طبيب، والموضوع كلهم اجمعوا انه نفسي وانها بتمر باكتئاب حاد، لحد ما بدأنا بقى يا يونس ندخل في سكة الجن والسحر والعفاريت، وبدأنا ندور على حد يكون بيفهم في الحاجات دي، وكان كل همنا ان نلاقي حد ثقة وما يكونش نصاب، لان انت عارف النصابين في المجال ده اكتر من الناس اللي بتتكلم بما يرضي ربنا. واحدة قريبتنا اقترحت على ماما اننا ناخد اختي ونروح لمعالج بيقولوا عليه شيخ في بلد تانية، وانا والدي رحنا واخدنا اختي وسافرنا له. لما دخلنا على المعالج كان قاعد وحواليه شمع وبخور كتير، المنظر اللي عارفه ده المعتاد، واباريق زي اباريق الشاي نحاس، واول لما دخلنا طفى النور. اختي خافت وطلبت منه ينور المكان لكنه رفض، وقال لها قربي، ومسك ايدها وبدأ يقرأ عليها بصوت واطي جدا، مش واضح الكلام اللي كان بيقوله او القراية دي ايه. وقتها حسيت باختي خافت، والمعالج بدأ يزعق وطلب منها تروح تقعد في ركن في الأوضة، وبعد شوية تتنقل من الركن ده تروح للركن التاني، ومن الركن التاني للركن التالت، ومن التالت للرابع، وبعدها ترجع لأول ركن قعدت فيه. بدأ يجيب فحم ويولعه وقال لنا انه ليه خدام من الجن وبيستخدمهم، وان اختي عليها جن والجن مستعد يموت وانه ما يسيبهاش، وانه بيحاول يهدده ويخوفه بحرق الفحم اللي بيعمله ده على اساس انه يخاف ويمشي. طبعا يا يونس الكلمة دي غصب عني لقيتني بقول بحكم القصص اللي بسمعها لك، قلت له هو الجن بيخاف من النار؟ حسيته اتاخد كده لما قلت له الجملة دي. أختي في وقت من الأوقات وهو بيعمل اللي بيعمله بدأت تترعش نفس الرعشة اللي كانت بتترعشها وهي نايمة. هو استغل الفرصة دي وقال إنه كده بيخرج من عليها، وقال إنه لو رجع تاني لازم نرجع له علشان هو مش هيأس ومش هيسيبها. ومرجعناش، وما لطفش ربنا بأختي غير لما كلنا بدأنا ندعي لها ولجأنا لربنا، وبدأنا نمشي في خط من العلاج النفسي طويل الأجل شوية. ونروح لتجربة شيماء. أنا الحمد لله طول عمري ملتزمة وبصلي الفروض في معادها وبقرأ دايما قرآن، ومؤمنة إن الجن موجود وإنه ما يقدرش يأذينا ما دام ما نقدرش يعني، أو ما دام يعني ما بنواجهوش أو ما بنبادرش بالأذى. حصل مواقف كتيرة يا يونس بيني وبينهم. المهم كنت نايمة في يوم عادي، شفت في الحلم إن زوجي جه من الشغل وأنا بفتح له الباب وكان معاه شنط، سألته إيه ده؟ قال لي دي هدوم جديدة، وزعق لي بعدها بدون أي مناسبة. صحيت من النوم مفزوعة من زعيقه بصراحة، رن الجرس، فتحت الباب لقيت جوزي ولقيت نفس الشنط اللي شفتها في الحلم. بصيت له قلت له ده هدوم جديدة؟ أول ما قال لي آه لقيتني بقرأ المعوذتين لا إراديا كده. وقف يبص لي هو مش فاهم، وبعدين دخل حكيت له الحلم. لا اهتم ولا مهتمش، يعني ما بقاش فاهم يعني. بعد الموقف ده بكام يوم دخلت أنام، وكنت في حالة ما بين النوم والصحيان، ولسه عيني هتروح في النوم حسيت بحد جنبي. اتلفت، اتخيل لي لثواني وهلة فعلا بناس واقفة لابسين اللبس اللي كان جوزي جايبه. أنا ما بقتش عارفة ده حلم ولا ده بجد. فضلت أقرأ المعوذتين، وبعدها المنظر كله تبدد لأن أنا شفته ثانية، كلام فارغ يعني. فضلت فترة أحس بحد موجود وحد جنبي وحد بيخبط على الباب وحد بيشد المخدة من تحت راسي، ودي كانت أكتر حاجة خوفتني لأنها تشدت بعنف من تحت دماغي، فقمت مفزوع. واسمع بقى أصوات، واسمع بقى نونوة قطط، حكيت كتير. وفي يوم سألت جوزي هو اللبس اللي انت كنت جايبه ده كنت جايبه لمين وليه؟ حاول ينكر ويتهرب. فحسيت ان في حاجة غريبة، فين وفين على ما رضي يجاوبني وقال لي ان ده كان نادر، وكان بيحلم كتير ان النادر بتاعه هو ما فيهوش، وان في ناس مستنيه اللبس ده. وبيقول لي انه من وقت هو ما وفى النادر ده والاحلام دي اختفت تماما. والتجربة التسنيم انا من لبنان وعايشه في مصر من سنين. الموضوع بدأ لما شاب من المنطقة اللي كنا ساكنين فيها تقدم لي عشان يخطبني. بصراحة ما كنتش حاسة ناحيته بأي حاجة، وافقت وخلاص، وخصوصا الناس كتير قالوا لي مميزاته وان هو شاب يعني هو ده اللي ينفع للجواز. اتخطبنا 3 شهور، ما قدرتش اكمل يا يونس وفسخت الخطوبة. حاول معايا اكتر من مرة رجع لي وانا كنت رافضة، وبعت ناس قرايب. بس ده جواز يعني، هقولك ايه يعني، انا مش قادرة اكمل، مش قادرة اتخيل ان ده هيتقفل علينا باب بيت واحد. في يوم كنت قاعدة على السرير وكان جنب مني اخت نايمة، حسيت بوجود حد في الأوضة. بعدها حسيت بخصلة من شعري كأن حد بيخرجها بره شعري كده لبره. ببص يونس على ايدي، لقيت لك ايدي كانت على رجلي، لقيت لك حاجة كأنها بترفع ايدي او بتشد ايدي، وانا ايدي تقيلة يعني. هو الواحد دايما ايده تقيلة لما يحاول يرفعها كده وهو مش مدي العزم الكامل. فبقيت ابص لايدي وهي بتترفع وانا مرعوبة. وبعد كده استسلمت وسبت ايدي تترفع لما اشوف اخرها ايه. لقيت ايدي اترفعت قدامي وشورت على انعكاسي اللي في المراية. حاولت اقرأ آية الكرسي، مفيش، صوتي مكتوم. فضلت احاول انزل ايدي، مفيش، انزل مفيش، لحد ما صرخت اختي بقى رقعت بالصوت وهي نايمة، خليتنا قطع الخلف. ولما صحيت من النوم كان كلامها انها شافت طفل صغير لكن شكله غريب جدا، وكأنه جسمه بيخرج منه نار. والطفل ده كان بيجي علي عند السرير ويبخ هواء او ينفخ في وشي ويجري. طبعا انا ما بقيتش فاهم. الغريبة بقى يا يونس ان شوية وبدأت صورة اللي كان خطيبني ما تفارقنيش، واحلم بيه احلام متتالية، وبدأ شعور بالذنب يعني يجتاح كل كياني. وعايز اقولك ان هو مش شاب وسيم ولا حاجة، بدأت اشوفه ان هو اوسم وافضل شخص، وبدأت اندم، وبدأت يهجم عليا شعور كده ان انا عايز اكلمه واقول له نرجع لبعض. وفي أول فرصة قابلته أنا اللي رحت ناحيته وسلمت عليه وضحكت وهزرت، ولقيته بيبصلي نظرات اللي هو إيه وإيه اللي غيرك في إيه. هتصدقني يونس لو قلتلك إن أنا قلتله إن أنا تسرعت في قرار فسخ الخطوبة؟ رجع أتقدم تاني ووافقت عليه بمنتهى الرضا، كان مستعجل جدا، واتفقنا ان الجواز لازم يكون خلال 6 شهور بالكتير. الموضوع بيحصل بسرعة وانا فرحانة، وخصوصا لما ببقى معاه ببقى سعيدة جدا. مجرد ما بيسيبني او المقابلة اللي احنا فيها او الخروجة اللي احنا فيها تخلص بحس باكتئاب شديد جدا، وبحس بخنقة رهيبة جدا، وبحس ان انا بدأت اكرهه، لحد ما يتصل بي او يبعت لي رسالة. برجع اتبدل 180 درجة وارجع اشتاق له جدا. انا مش فاهمة ومش مستوعبة، انا جوايا هواجس، واختي كمان بتقول لي ان انا اتعمل لي عمل بالمحبة والقلب، لان هو عايز يتجوزني باي طريقة فلجأ لباب السحر. خليني اقول لك، وانا بكتب لك الرسالة وبكتب لك الحكاية والقصة بتاعتي، انا انسانة مشتتة جدا في الفترة دي. اول ما بيبعد عني شوية كل مشاعر النفور بتتجدد، وارجع تاني اقول انا ازاي رجعت له، ولا انا هفسخ الخطوبة. اول ما يكلمني، اول ما يبعت لي رسالة، كل حاجة بترجع زي الاول، وارجع تاني ابقى متمسكة بيه. الغريبة ان مجرد ما المشاعر السلبية دي بتهاجمني لازم يشوف رسالة منه، يلاقي مكالبة، يلاقي اي حاجة، وكأنه ظابط نفسه على اوقات معينة. كل ما فوق واقول انا معمول لي حاجة ولازم افوق من اللي انا فيه، يقوم جاي لي رسالة تخليني اقلب وارجع تاني اتعلق بيه. انت شايف ايه يونس؟ هل اللي انا بشك فيه حقيقي، ولا انا انسانة مريضة نفسيا زي ما انت دايما بتتهم اي حد بيبعت لك تجربة؟ طيب انا هقول لحضرتك حاجة، انا ماليش الحق ان انا اتهم حد بمرض نفسي ولا الكلام ده خالص. انا كل اللي بقوله ان احنا نلجأ للطب ونلجأ لاستشارات المختصين، لكن انا مين عشان اقول حد مريض نفسي؟ كلنا عندنا امراض وكلنا عندنا ابتلاءات، فحتة ان انا اتهم الناس، لا اسمحي لي، انا ماليش الحق ان انا اتهم حد باي حاجة. اما عن اللي انت مريتي بيه فهو غريب جدا، يعني قوانين العقل بتقول خلاص طالما انت قفلتي من حد ما ينفعش ترجعي تمليله تاني، ولو حتى رجعتي تفكري فيه مش معقول كل ما تقابليه تبقى متعلقه بيه، اول ما تبعدي عنه تنفري منه. وبتقولي كمان ان مجرد ما تحسي بالنفور تلاقي رسائل ومكالمات جايه لك. الموضوع غريب، وانا ماليش برضو ان انا اقيم او اقول لك تعملي ايه، بس اكيد اكيد انت عندك خطه للي انت هتعمليه في الفترة الجاية. اصدقائنا المعلمين مستمعين الكرام، من فضلكم ساعدوا صديقتنا وقولوا لها تقييمكم للقصة والتجربة والحالة اللي مرت بيها وتفسيركم ليها ايه ونصحتكم ليها تعمل ايه. هتدخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس، وزي ما نقول دايما الجروب فيه فوق 160,000، وهتقولوا لها من وجهة نظركم ايه اللي المفروض هي تعمل. ونروح لقاسم بيقول لنا، انا بس قبل ما اروح لقصه قاسم او تجربه قاسم، هو الجروب بس فيه فوق ال 151,000، عشان انا قلت قبل كده 160,000، انا اسف جدا، لا هو فيه فوق ال 151,000، واي جروب تاني اقل من ده جروب غير رسمي وانا غير مسؤول عنه. انا هحكي تجربه مريت بيها يا يونس. من حوالي سنه بالظبط رحت اسكندريه مع اسرتي عشان نصيف، وانا انا متخرج من الكليه على فكره، وكان مصيف عائلي جميل. المهم ان الشقه كانت في مكان تحسه مقبض كده، يعني ما عليهوش الرجل. يعني دخلنا، ابن خالتي صغير عنده بتاع 5-6 سنين كان بيلعب، وكل شويه يقوم موقف لعب وعينيه تحول وتبص لفوق ويسقط خالص. ده موقف. نزلت اشتري حاجات ولما رجعت الشقة وانا طالع على السلم النور قطع، وانا في الدور التاني وانا متعود وانا طالع بسنت على الترابزين. حسيت في وقت معين وانا سند على الترابزين انه سخن جدا، كأن حد مولع نار تحته. سحبت ايدي بسرعة لان حرفيا شبه اتلسعت، وسمعت يا يونس حد بينادي من فوق وبيقول لي هتنزل معايا. صوت أجش، صوت راجل. النور جه ورديت وقلت مين اللي بيكلمني، مين اللي بينادي عليا؟ مفيش حد، ووارد يكون ما كانش حد بيكلمني أنا تحديدا. فات يوم والتاني والتالت، وفي رابع يوم كانت الساعة 11 بالليل باب الشقة خبط، بس خبطة رازعة، مش خبطة، خبطة واحدة، هي خبطة واحدة بس رازعة جامدة، زي ما يكون حاجة خبطت وقعت على الباب. بصيت من العين السحرية لقيت كف ايد، حد حاطط ايده على العين السحرية عشان ما شوفش. فاتكلمت بصوت عالي قلت لو سمحت يلا بره شيل ايدك من على العين السحرية، عايز اشوف مين. قام الباب مخبط خبط عادية. بصيت من العين السحرية ما شفتش اي حد. المكان اللي قدامنا، العتبة اللي قدامنا فاضية تماما، والعين كشف السلم اللي طالع واللي نازل، مفيش حد. المرة دي الباب خبط وانا ببص من العين السحرية، يعني اللي المفروض بيخبط على الباب ابقى شايفه، لكني مش شايف اي حد. في الوقت ده سمعت صوت زعيق وخناقة، والصوت كان جاي من الشقة اللي فوقينا، وبعد كده سكت. لما سألنا احنا لا في شقة فوقينا سكن فيها حد ولا اي حاجة. صمت، فراغ، سكون، بيشق الليل خبطات على الباب، وهمس، وناس بتنادي. الكل خاف وترعب وبدأوا يفكروا جديا ان احنا هنمشي، الا انا كنت مستمتع بالحالة جدا. والموضوع فضل يتطور، ولو كنا قعدنا اكثر من كده اعتقد ان انا كنت هحكي لك تفاصيل اكتر. بس انا ممكن اقول لك حاجه واقول للمعلمين لو حابين، لو هم حابين ممكن احط لكم عنوان الشقه بالتفصيل، وموجوده في شاطئ الايه في اسكندريه، شاطئ مشهور جدا، ولو عايزين تعرفوها. والتجربه عبد الرحمن، احنا موجود عندنا منطقة اسمها الجناين، ودي عبارة عن ارض زراعية بتفصل بين بلدين، هما كفر الباشا وبركة الحج، وكنا بنسميها الجناين يعني الحدائق، لانها مليانة شجر ونخل ونجيلة زي الادغال يا يونس كده. المهم في منطقة الجناين دي كان موجود ساقيتين، ساقية اتردمت من زمان والتانية بقت مهجورة ومفيش حد بيستعملها. مظهرها مرعب مخيف، عبارة عن حفرة مساوية للارض سهل جدا اي حد يقع فيها، وعميقة جدا، وجدرانها بتزحلق، يعني اللي هيقع مش سهل يخرج منها خالص. الغريب في الساقية دي ان المية بتاعتها كان لونها يعني بني غامق مايل للاحمرار، وكان جنب منها شجرة اسمها شجرة الجزورين، ودي شجرة معروفة عندنا بتطلع في الارض البور المهجورة، والشجرة برضو شكلها يخوف. تخيل بقى ساقية ومهجورة وجنبها شجرة شكلها غريب، والشجرة تحسها ميلة كلها جنب الساقية، وكل فروعها وغصانها فوق الساقية كأنها عاملة ضليلة أو شمسية. في يوم كنت أنا وأخويا الكبير ومعانا اتنين صحابنا رايحين زيارة لولاد عمتي في منطقة كفر الباشا. كان الوقت بعد صلاة العشاء بالظبط، وطبعا كنا لازم نمشي من منطقة الجناين. بعدنا عن البيوت ودخلنا في أرض الجناين، وفيها طريق واحد بس هو اللي الناس بتمشي منه، وللأسف الطريق ده يعني يبقى يواجه الساقية المردومة والساقية المرعبة. عدينا أول ساقية عادي، بس لما جينا عند تاني ساقية قلت أعمل نفسي شجاع ورحت جبت حجر كبير ورميته في الساقية التانية. سمعنا حاجة زي رزعة عالية قوي، بس ما اقدرش اقول ان الرزعة جاية من الساقية، بس هي صوت خبطة شديدة. الخبطة دي قعدت كذا ثانية ورا بعض كده وقامت ساكتة. وبعد شوية سمعنا خبطة تانية وخبطة تالتة، بس المرة دي الخبطات لما ركزنا جاية من الساقية. رحنا وبصينا، الحقيقة مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة تدل إن في حاجة جوه هي اللي خبطت، لدرجة إن احنا شكينا إن احنا بيتهيأ لنا وإن الخبطة دي ليها مصدر تاني، ويمكن بقى صدى الصوت أو حاجة هو اللي خلانا يتهيأ لنا إن الخبطة جاية من الساقية. ليلتها الكوابيس بقى ما أقولكش، عينك ما تشوف إلا النور، كوابيس رايحة وكوابيس جاية وكلها متعلقة بالساقية والرزعة والخبطة وشجرة الجزورين. وفضلنا على الحال ده فترة، وعايز أقولك إحنا الاتنين بنشوف نفس الكوابيس، مش بنفس التفاصيل بالظبط، بس بنشوف الساقية وبنشوف ناس غريبة وناس كأنها بتملى مية منها، والناس بتبص لنا بصة اللي هو ما تعملوهاش تاني وما تجيش انت هنا تاني، ولو فكرت تحذف طوبة زي ما عملت المرة الجاية مش هتعدي على خير. أنا واحدة من طفولتي متعودة على الوحدة، بصفة عامة وحيدة. أنا بدأت مشكلتي من وأنا في سن المراهقة، كنت بحب أقرأ عن الجن كتير وأدور على النت، لدرجة أن أنا وصلت لحالة من التخلف، كنت بحب أسمع وأعرف كل حاجة عن عالم الجن. لسه دخلة جديد بقى في موضوع الرعب والعفاريت والحاجات دي، فبقيت مدمنة جدا. تقريبا اللي عملته ده خلى حاجات زي ما أنا بحاول أتواصل معاها هي كمان تحاول تتواصل معايا. سميه إيحاء، سميه وهم، سميه زي ما تسميه، القصة إن أنا بدأت أحس بوجود كيانات مش شايفاها. الموضوع بدأ يتطور عندي إن أنا بقيت أسمع صوت الأذان أتضايق منه. كل الأعراض اللي أنا قريتها بدأت أحس بيها، كل أعراض المس واللبس وظهور الجن بدأت أحس بيها. أنا حسيت بالتغيرات دي وبطلت أقرأ خالص في المجال ده، لكن تقريبا زي ما يقولوا كان الوقت فات. أحلام وكوابيس غريبة، هقولك مثلا حلم شفت فيه طفل شكله غريب جدا، شكله مش زي الأطفال اللي نعرفها، أقصر جدا، جسمه جلده غريب، واقف قدامي وعمال يكرر كلام مش مفهوم، واقف متخشب، وبسبب وقفته وكلامه أنا نفسي كمان واقفة متخشبة قدامه مش قادرة أتحرك، متجمدة، حاسة بخنقة. صحيت من الحلم على صوت أمي وهي بتصحيني، لكن جسمي كان كله وجعني. حلم تاني هحكيهولك، حلمت إن بنت صغيرة ودانها كان شكلها غريب جدا، بتردد نفس الكلام اللي كان الطفل اللي بيردده مش فاكراه ولا فهماه لكنه نفسه. المرة دي قدرت أجري، جريت، لكني فجأة في الحلم لقيتني وصلت جوه بيتي ووصلت قدام أوضة ماما. فتحت باب أوضة ماما لقيت على السرير واحدة ست عجوزة لابسة حاجة زي الملاية اللف بتوع زمان، ورفع وشها ليا وبتبصلي وبتقولي أنا زي أمك وبحبك زي ما أنت بتحبيني. صحيت من الحلم ده يا يونس جسمي كله حرفيا وجعني، وحاجة قلق وخوف مسيطر عليا مع اني ما شفتش حاجة تخوف. نهيج بقى عن الخيالات الغريبة اللي بشوفها، ضل اشوفه فجأة يظهر من لا شيء، النور يبقى مطفي ونايم عادي، واحس بواميض نور بيظهر في مكان، مجرد ما تلفت علشان اشوف النور مصدره ايه ما شوفش حاجة. همس وصوت أسمعه وأنا نايمة، بدأ يحصل عندي حالة غريبة جدا، بدأت أحب أقعد في الحمام كتير قوي، لدرجة يعني تتجاوز الساعتين. وفي البيت بقى طبعا اي حد هيدخل الحمام يقعد ساعتين هيفضلوا يخبطوا على الباب طبعا، كله اللي عايز يدخل، اللي عايز ياخد دش، اللي عايز يغسل ايديه وهكذا يعني. لكني كنت بتجاهل اي حد، لدرجة ان هم بدأوا يقولوا لما اجي ادخل الحمام يقولوا ايه خلصوا عشان هي داخلة الحمام، وده ما كانش طبيعي. هتقولي بتعملي كده ليه؟ هقولك معرفش، انا بقيت احس براحة غريبة جدا وانا جوه الحمام، ما بعملش حاجة، مجرد واقفة قدام المراية بتأمل شكلي. ناس مصدقيني وناس بيقولوا ان انا عندي حالة نفسية، لكن البنت والولد الصغيرين لحد دلوقتي بشوفهم بانتظام في الاحلام مش في الحقيقة. شايف ايه يا يونس؟ وشايفين ايه كل اللي بيسمعوا يونس؟ بص يا ستي، انت قريتي اعراض المس وتبحرتي فيها، فما تزعليش مني، وارد اصلا يكون من كتر ما انت ركزتي فيها عقلك الباطن صور لك انها بتحصل لك، وارد من كتر ما قريتي كل حاجة تخص العالم ده سواء موجودة حقيقية او مش حقيقية بدأتي خلاص تتعايشي ان الاعراض دي بتجيلك. ده الواحد لما بيقرأ كتاب مقبض ولا يشوف فيلم رعب بالليل بيحلم بيه. انت مش معايا في كده ولا ايه؟ وده مش معناه ان انا بنفي حاجة خالص، انا بقول لك رأيي وبفكر معاكي بصوت عالي، لكن هي مش طالبة رأيي الحقيقة انا بس، هي طالبة رأيكم انتوا كمان. ياريت ندخل حالا على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 151 ألف، واكتبوا لصديقتنا صاحبة التجربة رأيكم، يعني نفترض ان اسمها، نقول اسمها ميم علشان هي هتدخل تقرأ اراء حضراتكم. صديق بيشاركنا في تجربته وبيقول لنا: لما كان عندي 15 سنة، والكلام ده من 20 سنة، كان بيتنا من البيوت القديمة البسيطة. في يوم دخلت أنام عادي زي كل يوم، ولكني شفت حلم غريب. حلمت أن في أوضة النوم صرصار كبير قوي بيجري على الأرض، وقام داخل في فتحة في الأرض. أنا من الناس اللي عندهم فوبيا من الحشرات والحاجات اللي بتجري على الأرض عموما. في الحلم قلت هردم الحفرة دي علشان ما يخرجش منها، وانا بقرب منها شفت نواة بلح، نواية بتاعت البلح، فايه قلت هاخدها وحطها في الحفرة وبعد كده اردم بالتراب علشان لو الصرصار حفر ما يعرفش يلاقي فيه حاجة صلبة منع الخروج. كل ده حلم على فكرة. مسكت نواة البلح وحطيتها في الحفرة، لقيت الحفرة حجمها بيزيد، ببص جنبي لقيت زلطة شلتها عشان اسد بيها الحفرة، الحفرة حجمها زاد اكبر من الزلطة. بعد كده طلعت دورت جبت حاجة زي قالب طوب وبسد بيه الحفرة بتزيد. رجعت بظهري لورا وقفت اتأمل الحفرة، ببص لقيت بيطلع منها ايه؟ مية سودة ريحتها وحشة جدا جدا، ومع المية السودة لاحظت ان فيه دود. الحلم بدأ يدخل في حاجة بصراحة مقرفة شوية، وانا هحكي لك اللي ينفع يونس يتحكي. المية بدأت تكتر في الأوضة وتزيد، والدود يزيد، والريحة لا تطاق ولا تحتمل. كريت على الباب علشان افتح باب الأوضة واخرج، فتحت الباب لقيت واحد واقف، راجل عجوز لبسه يعني مهلهل شوية كده، وبيشاور مجرد ما فتحت الباب بإيده على الحفرة دي. اتلفت ناحية الحفرة لقيت الحفرة المية اللي خارجة منها اختفت، ولا في حشرات ولا دود ولا أي حاجة، لكن لقيت في جنب فتحة الحفرة حاجة زي حجاب مثلث محطوط جنب الفتحة بتاعت الحفرة. وقفت أبص للحجاب ده وللراجل مش فاهم. الراجل اختفى ما شفتوش تاني، لكن الحفرة صغرت جدا وفضل الحجاب الورق الملفوف ده جنب فتحة الحفرة. صحيت من النوم من كتر أخدان بالي، رحت ناحية المكان اللي فيه الحفر ده أو الحفرة دي، مفيش حاجة طبعا، لكن الحلم اتكرر بأكتر من صورة. معرفش نعمل ايه، هل احفر في المكان ده يا يونس؟ هل في حاجة محطوطة أذى أو سحر، والحلم اللي جالي أو الرؤية اللي جات لي دي بتقولي أحفر عشان أطلع الشر أو الأذى من المكان ده؟ ده رأي اتقال لي، وفي رأي اتقال لي إن دي أضغاث وأحلام. أنا محتاج أسمع منكم رأيكم إيه، وخصوصا إن الحلم ده بيتكرر بصفة ثابتة بنفس التفاصيل ونفس شكل الحجاب. صديقي صاحب التجربة، بص انت مش هتهدى عشان نبقى متفقين غير لما هتحفر في الحتة دي وتشوف في ايه، واكيد انت يعني هو تكسير بسيط، يعني انت مش هتحفر بير يعني. فمهما انا قلت او مهما حد قال لا ما تركزش وما تاخدش بالك ويعني كبر دماغك، انت هتحفر يعني انت هتحاول تشوف ورا الفتحة اللي اتفتحت دي ايه. فاعمل ده يعني من باب ان انت نفسيا تبقى مرتاح، وهستناك انت ترجع لنا يعني، لان انا هقول لك ايه، هقول لك بيتهيأ لك، هقول لك كابوس، هقول لك يعني الشيطان بيحاول يعني عفرتك يشغلك بحاجه ما اعرفش. فانا رايي المتواضع ان حضرتك اعمل ده، وبرضو احب اسمع اراء المعلمين. يلا ادخلوا على الجروب لو مش داخلين، لو مش منضمين ليه، جروب عيلة احمد يونس، هو فيه فوق 150,000 زي ما دايما بنقول، واكتبوا لصاحب التجربة رأيكم يعمل ايه. مساء الخير، انا اسمي كريم، انا من الفيوم وعندي 36 سنة. الحقيقة أنا مش عارف أقولك إيه، لأني مريت بتجارب كتير، منهم اللي كان خفيف ومنهم اللي محمد ربنا إن ما حصليش حاجة فيها. خلينا أقولك إن في تجربة وأنا طفل، مش فاكر سني كان قد إيه، كنت نايم في أوضتي أو بمعنى أدق لسه عيني هتروح في النوم، وكان الكلام ده بالليل، لقيت صفير وصفارة في ودني. عارف زمان لما كان التلفزيون يقفل صوت صعب جدا اللي كان بيجي بعد القرآن والسلام الجمهوري والقنوات تصفر كده. المهم الصفارة دي بتزيد شوية بشوية، وكل ما تزيد بتقلمني وبخاف أكتر. جيت أتحرك لقيتني مش عارف أتحرك، ومفيش مني أي سيطرة على جسمي، وكأن جسمي رافض لأي أمر مني، حتى صوتي لما جيت أنادي على أمي مش عايز يخرج. خوفي زاد بطريقة رهيبة، وحسيت أن قلبي هيقف من كتر الفزع والخوف، وفضلت على الحال ده ممكن دقيقة أو اتنين، عدوا علي كأنهم سنتين. وبعدها حلمت، معرفش بقى ايه اللي حصل، نمت بعدها على طول ولا ايه مش فاكر. حلمت ان انا طالع السطوح وبحط ايدي على الدرابزين، واول ما وصلت قبل ما اوصل للباب تحديدا لقيت طوبة زي ما يكون حد حاططها على الدرابزين، وببص على يميني لقيت الطوبة دي مخلوعة من الحيطة اللي قصادي، وتحت الحيطة دي كان في عظمة، او تحت الطوبة اللي متشالة دي كان في عظمة، عظمة بني آدم. صحيت من الحلم مفزوع عرقان مش عارف في ايه. تاني يوم كملت الحلم، ايوه عارف لما تكمل حلم كنت بتشوفه، ايوه كملته ازاي، رحت عند نفس المكان وكأني عايز استكشف ايه اللي موجود في الحيطة دي. بمد ايدي ناحية الطوبة التانية لقيتها بتتفكش وبتتشال سهل، طوبة تانية في التالتة في الرابعة، واذا بي افاجأ ان في عظم بني ادم مدفون في الحيطة. حكيت لجدتي، طلبت مني احط تحت المخدة اللي بنام عليها عيش بملح، مش فاهم ليه، عملت زي ما قالت ونمت، وبدأ الكابوس يتوقف تماما. معرفش بقى المورفات بتاعت زمان دي هل ليها وصول مثلا في منع الجن، وقصص كتير يا يونس وأحلام كتير. مرة أحلم إن في واحدة بتقع من فوق السطوح، واصحى مفزوع، بعدها بيوم أو يومين الموضوع يحصل بالفعل، وتكرر أكثر من حادث كنت بشوفه في الأحلام وبعد كده يحصل. مرة أحلم ناس بتتوفى عندنا في العيلة أو من القرايب أو الجيران، وبعدها بيوم أو بيومين يحصل بنفس التفاصيل. ولما كنت بحكي لأهلي في الأول طبعا ما كانوش مدركين، ولكن مرة في التانية أيقنوا أن أنا بعرف، يعني عندي ملكة ما أو موهبة، فطلبوا مني ما حكيش حاجة زي كده قدام حد. وحاجات كتير كتير، ولكن كل اللي أقولك أن الحاجات دي مأزماني، وموضوع أن أنا أشوف أحداث كتير بتحصل قبل ما تحصل ده مستمر معايا لحد دلوقتي. هند بقى صديقتنا بتقول لنا: أنا من كفر الشيخ، متجوزة من 5 سنين، والحمد لله ربنا رزقني بابني الوحيد مصطفى. مصطفى عنده 4 سنين، متعودة كل سنة أعمله عيد ميلاده ونحتفل بيها ونتصور ويبقى يوم للذكرى زي ما الناس كلها بتعمل. في يوم عيد ميلاده واحدة قريبة جوزي قدمت لابني مصطفى لعبة عروسة عادية على شكل مهرج، فرح بيها حبيبي جدا وما كانش بينام غير وهو هي في حضنه. لكن اللي حصل ان انا بدأت اشوف العروسة دي في الاحلام، بدأت اشوفها واخاف منها مرة والتانية والتالتة. هو ايه، هو شغل الافلام الرعب هيشتغل معايا بقى ولا ايه؟ المهم ابني بدأ يرتبط بيها ويكلمها وكأن العروسة دي تدب فيها الحياة. يعني أنا مش هقولك بقى أن احنا وصلنا لمرحلة بقى زي الأفلام أنها برميها بترجع وكلمها ترد، لا لا مفيش حاجة من الكلام ده. لكن أنا كان بيجيلي صوت بيناديني كل يوم بالليل يقول لي ارمي الدمية أو ارمي العروسة اتخلصي منها. ما بقيتش عارفة الصوت ده وهم عندي ولا أنا خايفة ولا قلقانة، فالصوت ده هو اللي بيجيلي. لكن الصوت يا يونس بيتكرر بشكل مستفز، مجرد ما احط راسي على المخدة وانام اسمع حد بيقول لي ارميها. انا مش من الناس اللي بتقتنع بالكلام ده، وعارفة انك هتقول لي الكلام ده تخريف، لكن مع كامل احترامي انا هقول لك حاجة، حضرتك بتحكي لنا قصص رعب كتير جدا عن الموضوع ده، فما ينفعش تقول لي بعد ما اقول لك ان اللي بيحصل ده تقول لي لا انت بيتهيأ لك، فلازم اشاركك في اللي حصل. الأحلام بدأت تتغير، بدأت أحلم إن الشقة بتولع، بدأت أحلم إن الإزاز اللي في البيت كله بيتكسر ويقع على دماغ ابني. العروسة ملهاش علاقة في الأحلام دي الحقيقة ما كدبش، لكن أنا اللي بدأت أربط وأقول كأن إن أنا ما نفذتش المطلوب فبيحصل حاجة. دي تجربتي أيوس. طيب صاحبة التجربة الكريمة، أنا هرد بس على الجزء، يعني هبدأ بالجزء اللي حضرتك قلتيه إن منين أنا بحكي قصص رعب وبتكلم عن العرايس والدمى وخلافه وبطلب وفي الآخر متوقع ما أنا هقولك إن ده وهم. أيوة أنا هقولك إن ده يعني ما مش عارف، أنا مش شايف إن ده لي أي علاقة بالحقيقة. إحنا بيوتنا كلها دباديب وعرايس، في كلام بنسمعه كتير عن إن في حاجات زي كده بتبقى غريبة، بس مش معنى يا جماعة كده إن إحنا يعني العفاريت قاعدة فضيالنا ومستنية إنها تدخل في كل العرايس اللي عندنا في بيوتنا. تاني حاجة، أنا لما بحكي الحاجات دي أنا بحكيها دايما بقول ده نوع من الدراما زي أفلام الرعب. يعني هو حضرتك لما بتشوفي فيلم رعب، فيلم الرعب ده لازم يتحقق في البيت؟ الخيال العلمي وأفلام الإثارة والقصص الرعب اللي بحكيها مش لازم معناها أن يكون الحاجات دي حقيقية، دي قصص متألفة مكتوبة. حتى في مرة أنا عملت ملف كامل اسمه جزيرة الدمى وخلافه وبيتكلم عن حكاية العرايس اللي مسكونة وخلافه، بس مش معنى كده أن حضرتك يعني عشان شفتي حلم سبقوني أن حضرتك بتشوف عنك الحجاب. يعني ده مش تقليل منك خالص والله، ولا ولا ولا ولا ليه الحق ان اقول ده، ولكن يا جماعه احنا مش كل حاجه هنشوفها في الحلم هنصحى من النوم نقول البيت فيه عفاريت، العروسه ملبوسه، انا معمول لي عمل، انا عليا جن. لا انا لا افضل ولا احبذ ابدا ان احنا نمشي في الطريق ده، لان الطريق ده يا جماعه موال طويل جدا ونهايته او يكاد يكون ملوش نهايه. ده رايي. لكن انت قلقانه من العروسه او هي مضايقاكي او انت ما بتحبيش العرايس من دوم عموما، اقنعيه، شوفي له هاتي له بديل ليها يحب حاجه يكون بيحبها، وبعد كده نشيل دي مكان دي، لكن ما تاخديهاش منه طالما هو اتعود عليها وارتبط بيها، لان انت كده ممكن تسببي له ازمه نفسيه. انا بكلمك في الناحيه الماديه الملموسه، بعيدا بقى عن ان فيها حاجه او ما فيهاش حاجه، اي طفل بيرتبط بحاجه لازم اوجد له البديل قبل ما اخدها منه. فحضرتك انت اكتر واحده عندك العلم هو بيحب ايه، فممكن نوجد له البديل. وطالما هي مضايقاكي وانت مقفوله منها بالشكل ده، خلاص اوجدي البديل وبعد كده تخلصي منها. وهسيب برضو العيله بتاعتنا، عيله احمد يونس، يقولوا لك رايهم. الجروب بتاعنا على فيسبوك اسمه عيله احمد يونس، فيه فوق 151,000، قولوا لها رايكم. ومش معنى ان انا قلت رايي ان لازم كل الاراء تبقى زيي، على فكره انت هتلاقي اراء مختلفه جدا، وحضرتك لك مطلق الاختيار. ونروح لمحمد اللي بيقسم يعني كتير جدا ان اللي هيحكيه ده حصل فعلا. بص يا محمد، قبل اي حاجة، محمد احنا بنروي اللي انتوا بتبعتوه، والعهد عليكم وعلى الراوي زي ما بنقول. نصدق كعيلة بقى او ما نصدقش، ده انا بسيبه للناس، لكن في ناس ما بتصدقش وبتعتبر التجارب فيها نوع من المبالغة، وفي ناس بتأيد وتقول لا احنا بنمر بحاجات زي كده. محمد بيقول: أنا القصة بتبدأ قبل وفاة ماما بسنتين. كانت أختي تعبانة جدا وبتنام كتير جدا، والوقت اللي كانت بتصحى فيه كانت تفضل تزعق لماما وتتخانق معاها بدون أي سبب، رغم أن أختي عمرها ما بتعمل ده، لكن في الفترة دي تغيرت. في يوم دخلت عليها الأوضة لقيتها بتتكلم مع حد أنا مش شايفه، وصرخت فيا وزعقت جامد، وفضلت تقول لي اطلع برا لما شافت أن أنا واقف ببص عليها. بدأت أدرك أن أختي عندها حاجة مش مظبوطة، مرض نفسي ما يعني. الحالة بتزيد، والكل بيدخل عليها الأوضة يلاقيها نايمة، لكن وشها غريب، وشها عليه عبوس وغضب وحزن وضيق شديد جدا حتى وهي نايمة. موضوع أنها بتتكلم وهي نايمة ده كتير بقى ما أقولكش، وكلام حوارات رايحة جاية مش تخريف. وكان لما حد يفكر يصحيها كان يومه ما بيعديش. قلنا لازم نوديها لطبيب نفسي أو نجيب حد، لأن كده الموضوع بيسوء. بابا كان ليه حد زميل ليه وافق إنه يجي البيت، طبعا قومت ورفضت وزعقت وهاجت وماجت. فأنا يونس معرفش طلعت من على لساني، قلت لها إيه، بقولك إيه، سيب الدكتور يكشف عليك ويديك علاج بدل ما اروح اجيب لك شيخ من الجامع. منظرها يا يونس قسما بالله بعد ما قلت لها الجملة دي، عارف كمية الرعب اللي شفته على وشها عمري ما شفته قبل كده، واستسلمت تماما وسابت الدكتور يكشف عليها ويعمل اي حاجة هو عايزها يطلبها كانت بتنفذها، في حين ان من ثواني كانت رافضة ده تماما. الدكتور مشي، لكن احنا التلاتة اجمعنا على ان رد فعلها الغريب وموافقتها على ان الدكتور يكشف عليها بمجرد ان انا قلت لها ان هجيب شيخ من الجامع، خلانا نفكر ان احنا لازم نجيب حد معالج مع وجود العلاج النفسي برضو. اللي حصل ان جدي هو اللي جاب شيخ البيت. الراجل كان جايب معاه مية وقال انه قاري عليها. دخل لأختي الأوضة. أختي مجرد ما دخل الأوضة قسم لك فضلت تتراش وتتنفض على السرير وتعيط وتترجى يمشي، لا بقى بتصوت ولا بتزعق، لا لا لا، هي بتبكي ومنهارة وعمالة تقول له أبوس رجلك أبوس إيدك امشي وسبني، هو مش هيفوتها لي، مش هيسامحني. الشيخ طلب مني أن أنا أمسكها، وفضل يقرأ ويرقيها، فضل يقول جمل من باب التهديد والوعيد لو ما خرجتش، والحاجات اللي حضرتك بتقولها دايما في القصص والحكايات والحواديت بتاعتك. ولقيته قام مطلع علبة كبريت ومولع عود كبريت وبدأ يقول له: خلقت من النار وستحرق في النار. فضل يعيد دي كتير قوي. أختي تكلمت بصوتها العادي جدا، ولا بقى صوت تاني ولا حاجة، لكن صوت مرتعش جدا، وترجوه إنه يسيبه. وبتتكلم المرة دي بصيغة ذكورية: أنا هسيبها، أنا همشي، ما تأذنيش، أنا عمري ما أذيتها، أنا كل اللي بطلبه إن أنا بحبها. الشيخ زي ما يكون الموضوع شجعه أكتر، ففضل يقرأ أكتر وأكتر ويزود، وبعدين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الله الذي لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، لا تقترب، لا تدنو من هذا الجسد ومن أمة الله، ولا تدخل البيت، فلتقر ولتحفظ العهد، والله على ما نقول شهيد ووكيل. أختي عادت الكلام ده في لمحة، كأنها حافظاه أصلا عن ظهر قلب، وبعدها شربها من المياه اللي كانت معاه، وقال لنا: خلص، بعد العهد السليماني ده هي هتكون أحسن كتير. والحقيقة يونس هي بقت أحسن فعلا، أحسن كتير جدا كمان. حسن بيقول: أنا شغال ممرض من 2020 في قسم عزل صحي. شفت مواقف وحاجات كتيرة قوي، لدرجة إن ما بقيتش أخاف بسهولة. يعني مثلا في يوم كنت سهران في المستشفى بعد ما خلصت شغلي، والمرضى ناموا والدكاترة يعني بيريحوا، كنت قاعد لوحدي، سمع أصوات وأصوات حاجات بتتجر وخبط ورزع، وكل شوية النور يطفي ويفتح لوحده، واسمع صوت تكة المفتاح ومفيش حد غيري. أنا بقى متعود الحقيقة، أنا كنت دايما قاعد ماسك المصحف وأقرأ فيه، النور بقى ينور يتكتك الحاجات تتجر، أنا ما في ملكوت لوحدي مع كتاب ربنا، لحد ما النور في مرة اتطفى خالص ومرجعش تاني، الرعشة دي راحت واتطفى. قفلت المصحف وطبقته كده في إيدي وقعدت أقرأ من اللي أنا حافظه، وإذا بي أسمع صوت عالي لحد بيتألم. في الأول قلت ده شغل عفاريت، لكن الصوت أنا ميزته، لا الصوت ده نعرفه. رحت بسرعة ناحية الصوت، لقيت زميل ليا قاعد على الأرض وشكله صعب جدا، هو شغال هنا قريب على فكرة، وفضل يقول شاف وسمع وناس بتمشي، عارف بقى كلام مش مترابط، لكن أنا فاهم، أنا فاهم اللي عنده. أخذ دواء مهدئ ونام للصبح، وتاني يوم أنا حاولت أهديه يعني علشان أقول له إن ده عادي وإن مفيش حاجة زي كده، وهم في حالهم وإحنا في حالنا. حكالي إنه كان نايم وسمع صوت بينادي عليه، وبعدها الصوت اختفى وسمع صوت قطتين بيتخانقوا مع بعض، عارف القطط لما تتخانق مع بعض يبقى صوتها بايخ قوي، هو سمع الصوت ده. بيقول قام وخرج، لقى بالفعل قطتين واقفين في الطرقة وبيتخانقوا، ولكن مجرد ما وقف قدامهم قاموا القطتين بطلوا خناق، والاتنين اتلفتوا له، وكل قطة نفشت ديلها ورفعت ديلها، والاتنين بيبصوا له بتحفز. بيقول ان هو اصلا من الناس اللي بالنسبة لها القطط دي كائنات مرعبة، فوجودهم قدامه التحفز اللي هم فيه كأنهم عايزين يقفزوا عليه رعبه. وبيقول في عز نونوتهم بدأ يسمع كلام، كلام واضح جدا، وكانوا بيقولوا له: ادخل من مكان ما جيت، انت ايه اللي خرجك، ارجع نام، ابعد عننا بدل ما تتأذي. بيقول انه دخل الأوضة يجري من خوفه من الصوت اللي سمعه، لكن لما دخل الأوضة لقى القطتين موجودين في الأوضة، خرج يجري، وقع واتكعبل في الأرض لحد ما أنا رحت وشفته. إيه رأيك بقى يا عم يونس؟ أنا رأيي بصراحة فيك أنت، أنت بتحكي يعني وكأن أنت بتحكي فيلم كوميدي. أنت بتتعامل مع الحاجات دي عشان أنت تعود بشكل يعني يدرس. أنا يا عم اللي شفت كتير وقليل وكتبت ورحت وشفت أماكن مهجورة وأماكن مسكونة وبيوت دجل والحاجات دي، ما أقدرش أحكي بالثبات والأريحية اللي أنت بتحكي بيها. ده اللي لفت نظري الحقيقة في كلامك. لكن دون ذلك يجعل كلامنا خفيف عليهم يا صاحبي. رحاب، ازيك يا يونس؟ كل سنة وانت طيب. انا اسمي رحاب من القاهرة. تجربتي بدأت فجأة في يوم كنت بذاكر، ومن عادتي عموما ان انا اقعد في الأوضة وقفل علي الباب ومشغلة جنب مني الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وشوية وحسيت ان انا محتاجة هدوء اكتر بعد ما القرآن خلص وكان في برنامج. قمت قفل الراديو. مجرد ما قفلت الراديو سمعت حد بيخبط لي على الباب. ايه ده اللي انا عارفاه انه كله نايم؟ بصيت على الباب وكانت الصدمة. الباب كان في ظهري على فكرة، انا المكتب ظهري على الباب، يعني ان انا لقيت باب الأوضة مفتوح. لا انا قفلاه وانا عارفة كويس انه مقفول. انا ما بحبش اسيب باب الأوضة مفتوح خالص، لكن لقيت باب الأوضة مفتوح زي ما يقولوا كده على اخره. انا وقفت في مكاني وفتح بقي ومش فاهمة، وعمال اقنع نفسي ان انا اللي فتحت الباب او ان الباب انا مركزتش وسبته مفتوح، بس انا جوايا يقين تام ان انا قافل الباب. حاولت احارب الرعب اللي بيهاجمني، مفيش فايدة. رحت ناحية الباب قفلته وقمت منورة لمبة تانية في الأوضة وعلى السرير، وقمت نايمة ومتكلفتة واستخبيت. لما نمت حلمت ان في حد بيتصل على التليفون بتاعي. رديت عليه قال لي هو في حد لما يجيله حد يزوره يبقى مقابلته وحشة كده؟ انا كنت عندك بالليل ودخلت الأوضة وانت ما رحبتيش بيا. تلاتة بالله العظيم يا يونس، الحلم ده انا قمت منهارة ومرعوبة اكتر من اللي حصل يوم ما الباب كان مفتوح. بعدها بقيت اخاف انام. بعدها حالتي بقت على طول متوترة وعلى طول خايفة. بقيت اذاكر في الصالة، بقيت قاعد ماما جنبي تسقط كده وبتنام وقول لها محدش ينام ويسيبني. بقيت خلاص انام في حضن امي، لكن الاحلام لا حضن امي نافع ولا حضن ابويا ولا اي حضن هينفع اصلا، لان الصوت اللي كان بيكلمني بقى على طول يجيلي. مره يجيلي في مكالمه تليفون زي ما حكيت لك، مره تانية اسمعه بيتكلم وابقى انا واقفه في مكان فاضي ومش عارفه مصدر الصوت جاي منين. مره كانت خرابه وسمعاه بيقول لي انا لسه زعلان انك ما قابلتنيش، المره الجايه انا جاي قريب لازم تحسني مقابلتي. انا جيت لك لما قفلت صوت الراديو علشان انت رحبت بيا، لكن لما دخلت ما شفتش الترحيب اللي انا كنت متوقعه. وخد من ده كتير بقى، الصوت ده عمال بقى يلف في دماغي، وبقيت وانا صحية الصوت بيرن في وداني. ما بيقولش حاجة، لكن عارف لما يبقى في صوت حد انت عارفه وحافظه، فمجرد ما تفكر فيه الصوت يرن في ودنك وتسمعه. يعني انا دلوقتي وانا بكتب لك التجربة دي الصوت بيرن في ودني وسمعه كويس جدا، والموضوع عمال يزيد وانا اعصابي بتزيد توتر، وفضلت على الوضع ده كتير جدا لحد ما كانت عمتي وجوز عمتي عندنا في مرة، وماما وبابا يعني اللي مش مقتنعين بالموضوع ده بيتريقوا عليا، وجات السيرة وحكوا. عمتي بصت لبابا بصة اللي هو انت بتسفه من كلامها ليه، انت ليه مش مصدقها؟ وبعد كده اتكلمت وقالت له هو انت نسيت زمان لما وصيت من الشباك وكنت نايم وقلت لابوك ان في حد بيسرق الحديد من تحت وصحيتهم واكتشفوا ان انت كنت نايم وبتعمل كل ده وانت نايم، وتاني يوم الصبح لقوا الحديد كله مسروق. هو انت نسيت لما في مرة رحنا دفننا حد قريبنا من قريبنا بالليل ورجعت انت من الطرب وفضلت عندك حمى 3 ايام، وبعد ما فقت من الحمى قلت لهم ان انت شفت الميت بيشاور لك بعد ما اختخلوه التربة وبيقول لك ادعيلي؟ هو انت نسيت لما في مرة كنت خارج مع ابوك زمان وكنت في الغيط وطلعت تجري من ابوك وكنت بتلعب ورجعت له وشك اصفر زي الليمونة الصفرة وقلت له انك شفت حمار واقف لوحده، ولما قربت منه الحمار ده زعق فيك. ابويا لما عمتي حكت الكلام ده وشه اتضايق جدا، فانا بصيت له قلت له الله ده الموضوع وراثه بقى، يعني انت يا بابا شفت حاجات زي كده وبتكدبني؟ حاول ابويا يتوه بمليون طريقه علشان طبعا هو خايف ان انا اصدق او ادخل في الدنيا دي، ولكن اللي عمتي حكيته بيثبت 100% ان الحاجات دي ممكن تكون بتتنقل في العيله من حد للتاني. ونهيج بقى، انا بقى قعدت مع عمتي زي ما يقولوا كده بالبلدي قررتها، وحكيت لي ان جدي كمان وجدتي كانوا بيشوفوا الجن وكانوا بيتعاملوا معاه عادي جدا، ولما يشوفوه يزعقوا له ويشوفوا النداهة، يشوفوا حاجات زي كده، يشوفوا حاجات هما بيروا الغيطان بالليل متأخر. وان زمان في فترة زمان قديمة شوية ان الناس كانت بتشوف الحاجات دي في الخرابات عادي، وان ما كانش فيه العمار في القرى زي دلوقتي، وكان الناس في اي وقت بعد المغرب سهل جدا يشوفوا الجن والعفاريت. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها عندك طريقة من 2، يا هتدخل على صفحتنا على فيسبوك صفحة أحمد يونس الصفحة الموثقة وهتلاقي فيها حوالي 2,800,000، أو تدخل على جروب عيلة أحمد يونس والجروب فيه فوق 151,000 وتشاركنا بتجربتك في البوست المخصص للتجارب. بفكركم بالحاجات اللي نزلت مؤخرا عشان الناس اللي كانت في امتحانات ياريت تتابعها. علامات وجود الجن في منزلك: الصفقة الخاسرة، الضائع، القرابين السوداء، الوليمة الأخيرة، ملفات سرية عادوا من العالم الآخر، قصص مخيفة يرويها المستمعون 15 و14 و13، نادر فودة الشريدة 1 و2 و3، العابر، تجارب حقيقية حصرية 29 و28 و27، بلا إجابة، الحضرة الأخيرة، حجر جهنم، العصيان، اللوكاندا، النباشون، حطام قديم، عقد إجباري، ملفات سرية المتسلسلون، النمرود، اعترافات ترابي 1 و2 و3، اعترافات عامل مشرحة، اعترافات دجالة. ده بالنسبة للحاجات اللي موجودة على قناة أحمد يونس، لكن احنا عندنا كمان قناة تانية، قناة رعب أحمد يونس، اسمها بالعربي رعب أحمد يونس، هتلاقي فيها جميلة كل ما تريد معرفته عن المارد والعمار والجن الطيار، آخر القرابين البشرية، أبناء أشيب، التكليف الأخير، الحرب الأبدية بين الإنس والجن، اعترافات مثيرة عن علاقات مع الجن، رسائل حقيقية من الموتى، المزار، فضائح ممزوجة بالرعب والذعر، القرية السوداء، قميص المأمون، انتقام شيطانة، غرفة العزل، رعب المنطقة 51، لعنة الجن العاشق، من أنا؟ السحر الأبيض، الاستدعاء الأسود. والتجربة معانا كمان صديقة لينا بتقول: مساء الخير يا يونس، التجربة اللي أحكيها حصلت لأختي. أختي لما اتجوزت فضلت فترة ما بتخلفش، لما ربنا كرمها بطفل وبعد ما عاش معها 3 سنين ربنا كتب أنه يتوفى. السبب مجهول، وده سبب مشكلة حصلت لها، يعني أنها جالها أزمة نفسية بصراحة بعدها، وأزمة بينها وبين جوزها، وكل واحد في الآخر راح لحاله ومحدش كان فيهم طايق التاني، وكل واحد بيتهم التاني أنه السبب في وفاة الولد. ورجعت أختي تعيش معنا. المشكلة بقى لما لقيت أختي في الفترة الأخيرة بتقوم من نومها مفزوعة وبتنادي على ابنها بحرقة وبتعيط، ولما قرب منها طبطب عليها أتفاجئ إنها نايمة وتصحى مفزوعة. كنت أسألها إيه في إيه، ما تردش وتتكلفت كده وتتكوم على السرير وتكمل نوم. الموضوع ده استغرق شهر لحد ما لقينا طليقها بيتصل بيا وبيسألني، بيقول لي هي عاملة إيه. فكان ردي اللي هو كويس الحمد لله، لسه فاكر تسأل عليها. واستمر الحال انه يتصل بيا اسبوع كامل يسأل عليها يوميا، لدرجة ان انا قلت له ما ترجع يا عم، تعالى اتكلموا وترجعوا لبعض. احنا كل جمعة بعد الصلاة كنا بنطلع على المدافن، ده عندنا عادي يعني، بنزور قبر ابن اختي والناس كلها بتعمل كده، مش احنا لوحدنا يعني. في جمعة جالنا ضيوف فما نزلناش وما رحناش، وعلى ما مشي وخلافه قلنا هنروح مثلا بكرة أو حاجة، أختي أصرت إنها تروح، لازم تروح. خلاص وافقت ورحت معها أنا ووالدي، وكنا المغرب بالظبط. رحنا، من أول ما دخلنا وأنا مش مرتاحة، مش في حاجة معينة أقدر أقولك عليها، لكن أنا مش من اللي يحب يروح المقابر لمغرب ولا ليل ولا عموما والله يعني. لكن اللي لاحظته إن أختي سرعت مشيتها، بتمد قوي، فأنا عمال أقولها استني استني في إيه، أنا جاي استني. ودي قامت بصالي وتلفتت وقالت لي: أنت مش سامعاه؟ ده زعلان وبيعيط ان احنا ما جينالوش، زعلان، انتوا اللي اخرتونا، انتوا السبب، زعلان مني وبيعيط وبيلومني. ورحنا عند القبر ودي وقفت وانهارت وسامحني يا ابني، انا مش هتأخر عليك تاني، هم السبب، هم واقفين هم وهم يقولولك. احنا طبعا مش سامعين اي حاجة، لكن دي راسها وألف سيف إننا وبابا نرد ونقول إحنا السبب في إننا تأخرنا، هي ملهاش ذنب. وعلشان يا يونس نخلص والموضوع يعدي، قمت قايلة: يا حبيبي ماما ملهاش ذنب، إحنا فعلا اللي أخرناها. وقام بابا قايل نفس الموضوع، ولقيت بابا بكى من الحزن عليه وبكى من الحزن على أختي وحالها، وقال له: إزايك يا حبيبي، يا رب يا ابني تكون بخير وتطمن أمك عليك. وفجأة يا يونس بدون أي سابق انذار، خبطة ورزع على باب التربة خلعتنا احنا التلاتة من الأرض. احنا معرفناش ننطق، معرفناش نعلق. أما أختي ففضلت تقوله: ما تزعلش يا حبيبي، مش هكررها تاني. أبويا خدنا من إيدنا إحنا الاتنين ومشينا، وهي طول ما هي ماشية عمالة تقول: الحمد لله أنا اطمنت عليه، الحمد لله أنا اطمنت عليه. أما أنا وبابا فحرفيا بنضرب كف بكف على اللي حصل وعلى الخبطة اللي كانت جاية من الباب الحديد بتاع التربة ومفيش حد غيرنا واقف، والخبطة جاية من جوه. تاني يوم بابا لقيته جاي من المسجد وبيقول انه سأل حد وقال له الزيارة في الوقت ده مش مستحبة، واللي بنتك بتعمله غلط واللي راحت تعمله قدام المقابر غلط. فوارد جدا يا قارين يا حاجة من هوام الجن، وده اللي بأكده جدا، هو اللي عمل كده. انت رايح تزور في وقت مش مناسب، وهي طلبت منكو طلب غريب وانتو نفذتوا الطلب، فيعني انتو رايحين مكان فيه الجن سارح يعني. فوارد جدا يكون ده حاجة من هوام الجن. وبيقول بابا انه سأله قال له يعني ده مش روح الولد ولا؟ قال له لا لا لا لا يا حاج ما تقولوش الكلام ده، خلاص الروح عند اللي خلقها، وهو اللي جوه ده مجرد جسم، حاجة كده لا ليها لازمة ولا اي حاجة، لكن تعلقها بالمقابر لازم مرة في التانية على مدى طويل يا حاج تعالجوها منه، لان هي لو فضلت بالمنظر ده وبالشكل ده بشكل او باخر نفسيا هتتأذي.